Куба. Валес. Ballin', ballin', that is sweet, motherfucker, huh? Yeah, yeah, smarta. لأنك كوبا مش كليف نجيك, لأنك تعيش باسم مكودي, لأنك خالصة ما تريد نجيك ولا تعد حياتك كعبي. هاي دي بلاد مش تعيش فيا, سيب وراقي بس مبالتي. هذي بلاد حب لي ريش خويا, عطيني فيها شي خطراتي ولا نحكي لا فيغيتي. نعيشو بالرشح لنا يحبوا اللي غورو, وحدو حتى في العاش جوان تتكيف براسك في الحجرة, صراحك تعيط والوقفة كالصد جاتي. بلادكم لي عطشة لحشتي بش نتير خويا, فدم اخوات في بعضها تعادي. زيد الكوبا جيت الخير خويا, زيد الراب في صغري قاسي. هاك تعيش هاك تشوف هاك فلوس, زيد الموت العالي جيبها, هاك تروف حبس خوف كل كفوف ولا يم توري خيرها. لنا مخك الشيط عن تبراسي وترزكي وتعيش هالمونتاليتي. لنا تركح بالمسكة للغمقة في البارول وثمانية والكاليتي. بقي خمسة بوي, بقي نجمي لابي. فازي يسئل لي فخيخ كي نحكر لي قالو تي صبرة بشيوفا ولا نحكي لابي غيتي. نعيشو بالرجلة لنا يحبوا اللي غورو, وحدو بداف العاشر هاني مفسخ لي خانو. واختونا من المشهد بلاد صغيرة ولمتنا في شوارع بالحظبة, صندي وتفارع وتكور راس حربة. تتعب تتهور تستنى في الضربة, سواكر المدور يتمنى في الغربة. هكا تتعيشوا فدينا من الخطة, خواتي في الوردة صدى كيما نعيشوا بانك بانك توليشوا بانك بانك باوي صدى. هز فود النور فريد الشارع تحت الحيط باوي, كوبا محلي مش شريط باوي. ما نقولنا فاطويت ستيغو سامتيغو هالي بوك عرب الغاب سيلا براكي سيلانو سيلا تخوك وني صب دراك. لنا تبقي فوق الماج في أشكال فاتيك مالك لك أمورة تشيكي سمع عالو راقي بيكي مع سكيتا ومدوبي صلتا هملتا وما جيت دريكي. شد الحيكي ملموتا خدمنا حرام جيب الكوتا, يمكن هذه اخر شوتا. انتم الفوق وانا اللوتا. هي السمرة مريض ما يداوي هلا في هلا مو هلا بابي نمو. السمرة ما يعشق لا تغوك, هذه العيشة ما تسوى ما تحق اللي خانو تتباعوا بالخاسر. هذه بلاد المظاهر تفسخ باش